وقال حكم الدعايات في المساجد، وضع دعايات مثل دعايات الحملات للحج والعمرة ونحو ذلك، كذلك هذه ظهر النصوص أنها لا تجوز، لأن هذه الدعايات لأمور تجارية ولو كانت مكتوبة، لأن المكتوبة أحيانا قد تكون أبلغ من يعني الإعلام بذلك، لأن المكتوبة يكون فيها من العرض والدعايات المتعلقة بالحملات، وهذا مناف للمساجد. ثم أيضا المقصود من النهي عن النداء بالضالة ونحوها والبحث عن هذه الأشياء ورفع الصوت هو تحقير من الدنيا، وأن الإنسان يعظم بيوت الله سبحانه وتعالى، وتكون همته أن يسأل ربه لا أن يجعل المساجد محلا لأمور دنياه أو محلا لأمور تجارته. ثم أيضا إذا كان، ثم هذا وجه آخر أيضا يظهر، إذا كان نهي عن إنشاد الضالة التي في الحقيقة هي محل ضرورة للإنسان، ليست حاجة، ربما تكون محل ضرورة، مثل لو إنسان فقد سيارته ما وجدها، فلا شك أنها ضرورة في حقه، فالنهي عن الأمر الذي ليس ضرورة من باب التحسين في البيع والشراء، النهي عنه من باب أولى وأبلغ، فيكون من باب التنبيه أو مفهوم المفافقة أو فحوى الخطاب، وإن لم يدل عليه النص باللفظ لكن دل عليه عموم المعنى، والمعنى الموجود في هذا أولى بالنهي عن المعنى عن الحكم الموجود في سؤال عن ضالة لما تقدم من شدة الضرورة، ومع ذلك نهي عن ذلك، لأنه ربما يسأل والناس مجتمعون، فإذا تفرقوا قد لا يتيسر له الحصول على حاجته. فهذا واضح فيما يتعلق بالنهي عن الدعايات.